أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية مما تزق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ليلة رمضانية متجددة معكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله ثامر وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. أعزائي المشاهدين نعتذر إليكم على هذا التأخير بسبب خلل فني طارئ، لازلنا وإياكم في هذه الليالي المباركة نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس بمشيئة الله مع الدكتور عائض آيات مختارة من سورة النحل لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، كالعادة باستطاعتكم التواصل معنا عبر أرقام الهاتف التي سوف تخرج الآن على الشاشة وأيضا عبر الرسائل النصية والتي أيضا ستخرج أرقامها عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض قبل أن نبدأ بالآيات الكريمة لهذه الليلة، كان هناك رسالة نصية بالأمس لم نستطع حقيقة أن نأخذها، هي من رمزت لاسمها بنتك نوال وهي تقول أنه أرجو من الشيخ عائض الدعاء لي فأنا في ضيق شديد وهم عظيم، فأرجو من الدكتور عائض أن تدعو لها وتدعو للمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أبتهلي لله سبحانه وتعالى وأسأله وهو العظيم الكريم، أسأله باسمه الأعظم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، نسألك باسمك الأعظم الأكرم وبأسمائك الحسنى وصفاتها العلى أن تفرج الهم عن كل المهمومين وأن تجل الغم عن كل المغمومين وأن تفرج هموم المسلمين وأن تنزل عليهم السكينة والأمن والإيمان وتجعل لهم من كل ضيق فرجا باسمك الأعظم الأكرم يا رب العالمين. أسأل الله الفرج للأخت نوال ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، يقول إنما فرض السبت وهو يوم السبت على الذين اختلفوا فيه وهم بنو إسرائيل اليهود، فإن الله قد فرض عليهم أن لا يصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء وامتحانا واختبارا، ولكنهم اختلفوا فمنهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، شأنهم في الاختلاف والتناقض عند إعطائهم الأحكام الشرعية. وقد أقلق موسى عليه السلام واختلفوا عليه كثيرا، فلما اختلفوا في ذلك منهم من كان يصيد يحبس الصيد يوم السبت ويصيد الأحد وهو من الحيل المحرمة، ومنهم من يعني اخترق حرمة اليوم يوم السبت، فالله ابتلاهم بهذا اليوم ولكنهم لم يصمدوا أمام هذا الابتلاء والامتحان والاختبار، فرسبوا الكثير منهم إلا قليل مما ذلك. قال وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أما الذين امتثلوا وطاعوا أمر الله فإن الله سوف يجزيهم سبحانه وتعالى ويثيبهم، وأما الذين عصوا فإن الله سوف يعاقبهم يوم القيامة. هو اليوم الذي يحكم الله بين المتخالفين في الأقوال وفي الآراء وفي الاتجاهات. سوف يحكم الله سبحانه وتعالى بين الأمم وبين الطوائف وبين الأفراد في المحكمة الكبرى التي لا حاكم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. إن الدنيا ليست يعني فيها فرصة ليأخذ المظلوم حقه من الظالم أو توضح كثير من الأفكار. وقد يذهب المظلوم وهو لم يأخذ حقه، وقد يظهر صاحب الحق وهو لم يظهر فكرته أو يظهر دليله، لكن اليوم الآخر هو اليوم الحقيقي الصحيح الذي يحكم الله بين العباد فيه جل في علاه. ثم ننتقل إلى آية عظيمة وهي منهج رباني، ولو لم يكن في هذه الدرس والحلقة إلا هي لكفى بها. يقول جل ذكره لرسوله عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من حملة الرسالة من العلماء والدعاة والكتاب وكل مسلم يحمل هم الإسلام ورسالة الدين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله أخبرنا هنا وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا في أدب الدعوة أن ندعو بالحكمة التي توصل الفكرة إلى الناس. والحكمة هي الاختيار الكلام المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، وهو السداد في القول والعمل لنوصل رسالتنا الربانية لقلوب الناس، لأن المقصود هو أن نهدي الناس وأن ندلهم على الله. ليس فقط المقصود أن نرغمهم على أفكارنا أو أن نقول كلاما بغض النظر هل أجابوا أو لا. إن الحرص كل الحرص أن يفهم الناس أو يعي أو ونكون حريصين على هداية هؤلاء الناس. وهنا يقول ادعو إلى سبيل ربك، فهنا إخراج إلى السبل الأخرى. نحن في الإسلام ندعو إلى لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين. إن الدعوة الإسلامية الصحيحة ليست دعوة إلى سياسة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى حكم ولا إلى مصالح اقتصادية. الصحيح أن الدعوة الصحيحة التي يعني نرثها عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للإيمان لتوحيد الله عز وجل. فمن هنا أخاطب إخواني الدعاة وطلبة العلم أن تعتبروا بهذا النص ادعو إلى سبيل ربك. فدعوتنا أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعبد الناس رب العالمين. ليس بالصحيح أن يغلب الإنسان مثلا الدعوة الشخصية ثم يجعل تحت مظلة الدين، أو يدعو إلى مقاصد اقتصادية ويجعل الدين تحت مظلة الدعوة الإسلامية المصلحة الدعوة. وليس بالصحيح أن يدعو إلى حزب ويكون همه نصرة هذا الحزب على حساب الدعوة تحت مظلة الدعوة الإسلامية، ولا أن يأكل الدنيا تحت مظلة الدعوة الإسلامية، ولا أن يستولي على الحكم بالقوة والحديد والنار تحت مظلة الدعوة الإسلامية. إن هذا تلبيس الحقائق وتدريس على الأمة. إن دعوتنا الدعوة الإسلامية صافية يعني واضحة تعلم من على المنابر والمنائر. ما عندنا شيء نخبيه الواجب، ولا عندنا شيء نستسر به، ولا نعمل تحت الأرض. الواجب أن نفهم الناس ترى دعوتنا هو للتوحيد للصلاة، نكون ناس طيبين كويسين حلوين، نكون متجهين إلى الله سبحانه وتعالى، نصلي نعبد الله، نكون متآخين، نقوم بمجتمع يعني أو نقوم على مجتمع بار راشد. فالعجيب أن بعض الناس يفهم من الدعوة فهما آخر فيوظفها تحت مظلة الدعوة وهي ليست بدعوة. أرجو تجريد النية وفهم المقصد الصحيح والهدف الأعظم يا أخوة، هو هداية الناس ورد الناس إلى رب العالمين. قال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قيل هنا إنها ثلاثة أحوال، أو أنها بحسب الحال أو بحسب المقام، وقيل بحسب الأشخاص المخاطبين. فأما بحسب الأحوال فالذين قالوا هذا القول أعرض قولهم. قال من قال بحسب الأحوال، قال إذا كنت في الدعوة وفي النقاش فعليك بالحكمة، وإذا كنت يعني في مخاطبة مثلا كبير أو رئيس أو سلطان فإن عليك أن تستخدم الحكمة معه واللين ورث، وإن كنت في موعظة فعليك بالموعظة الحسنة، فإن الخطاب الموجه عليك أن تختار أجمل الألفاظ. ليس هناك تشهير ولا تجريح ولا تنابز بالألقاب ولا تعريض كما يفعل بعض الناس، ولا تشفي ولا انتقام من المجتمع ولا اقتصاص من الأمة، وليس أخذ أثارات أن تريد أن تخرجها في قالب الموعظة، لكن تكون حسنة باختيار الألفاظ. وعند الجدل قال بالتي أحسن، هناك حسن وأحسن. قال تختار عند المجادلة أحسن الأساليب وألطف العبارات التي هي أرقى ما يمكن أن يقنع به مجادلك ومحاورك. فهنا قالوا هنا يعني مجلس للدعوة، وهنا موعظة ومقام للخطابة، وهنا ندوة للحوار. فأتى الله سبحانه وتعالى بالحكمة عند توجيه الدعوة، وعند الموعظة أن تكون حسنة لينة رفيقة، وعند الجدل أن يكون بالألطف من الخطاب. وقال بعضهم بل هي على الثلاثة المخاطبين يعني الخطاب. فإن كان يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة قال هم من الأعيان، ومن أهل السلطة فإن عليك أن تناجيهم وتدعوهم بالحكمة اللائقة التي تنزلهم منازلهم. وإن كان المخاطب عاميا فعليك أن تعظه وتستخدم الوعظ، لأن الوعظ يؤثر في العوام، تعرفه في بقية الناس وسائر الناس. وإن كان مع طلبة علم وأهل آراء وأفكار يحملونها فعليك بالجدل بالتي أحسن، وكل المعنيين وارد. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه ليس علينا إلا الوسائل، وليس علينا إلا نقدم الدعوة، وليس علينا يعني نحن تكليف أن نهدي الناس، بل نحن نقيم الحجة على الناس. قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الله عالم سبحانه وتعالى، يعلم من يهتدي ويعلم من يضل، وهو سبحانه وتعالى يتولاهم. ليس عليك حسابهم، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. نحن لا نحمل الثواب للناس ولا العقاب للناس، وليس في أيدينا صراحة أن نغصب الناس ونجبرهم كما مر معنا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا فهمنا هذا نفهم من الآية أمور ألخصها. أولا أن تكون الدعوة خالصة للدين، أرجو أن لا نلبس بأفكار أخرى ونتعالى تحت مظلة الدين. دعوتنا جميعا ينبغي أن تنصب على إصلاح عقائد الناس ورد الناس إلى الدين الصحيح. وثانيا علينا أن نستخدم الوسائل القرآنية والمعرفة القرآنية في دعوتنا الناس بالحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتي تحسن. ثالثا علينا أن نحن لا نكره الناس على الفكرة التي نحملها إذا بيناها، ونعيد الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله يعلم من ضل فيحاسبه ويجازيه، ويعلم من اهتدى فيثيبه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. إذا أردتم أن تقتصوا من الناس وأتتكم من الناس أذى، فإن الحسنة بمثلها، وجزاء السيئة قصدي وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإن أنك تقتص بقدر ما بلغك من الأذى. قالوا اللطمة فيها اللطمة، والكلمة الكلمة، والجلدة جلدة، والعين بالعين، والسن بالسن، والجرح قصاص. فهنا ينبغي علينا يعني على ميزان العدل، يقول إن كنتم أردتم ولا بد أن تعاقبوا فسمى هذا العقاب، لأنه رد على العقاب من باب المشاكل والمجانسة، وإلا فالرد على الخطأ هو يعتبر عدل واقتصاص. ولكن حتى أن الله سبحانه وتعالى لما قال وإن عاقبتم فعاقبوا، حتى يكره للنفوس مسألة العقاب يعني الردع، حتى يعني لا يحبب للنفوس ما هذه المسألة. وإلا لو كان في غير القرآن من باب الجزاء قال وإن جازيتم على السيئة فجازوا عليها بمثلها، وإنما قال وإن عاقبتم قال حتى لا يتنشط الناس أو لا يتشجع الناس المعاقبة، لأنه سوف يفضل في الأخير الصبر. قال ولئن صبرتم له خير للصابرين. أحسن أن تصبر ولا ترد على الأذى ولا السيئة بالسيئة، لأنه يقول ادفع بالتي أحسن. وقال سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وقال كما مر معنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال إن صبرتم فهو خير لكم، إذا صبرتم على ذلك فالعفو أفضل بلا شك، لكن إذا ما استطاع الإنسان يعفو فله أن يقتص بمثل بلغه من الأذى. وينبغي علينا أن نعلم أن طريقنا في الفلاح في الدنيا والآخرة هو الصبر، ولذلك ذكر الله الصبر في أكثر من 90 موضعا، وبين سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين وأنه يحب الصابرين، وأيضا كظم الغيظ وكف الأذى لا يحصل إلا بصبر، والعفو عن الناس لا يحصل إلا بصبر. إن أحوج ما يحتاجه المسلم في هذا العصر والمسلمة إلى الصبر لتبليغ الرسالة والصبر على الأذى وبيان الحجة والمحجة. ثم أتى لعظم الصبر فأكد للرسول عليه الصلاة والسلام بذاته وشخصه عليه الصلاة والسلام وأتبعه، قال واصبر وما صبرك إلا بالله. فأمره الله أن يصبر، وبين أن صبره إنما يكون بالله عز وجل، فعليك أن تعتمد على الله عز وجل، فإن إذا منحك الله الصبر فسوف تواصل. وفيه دليل على أن الصبر المجرد لا يواصل بصاحبه إن لم يكن معه إيمان. فينبغي علينا إذا صبرنا أن نتصل بالله عز وجل ليمنحنا سبحانه وتعالى من القوة، لأن الصبر بدون قوة وبدون يعني دعم من الله وتأييد لا يستمر معنا. وذلك يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصبر إذا انتهى أتت الصلاة يعني ترفده وتعيره. ولذلك الذين يدعون الصبر في أمور الدنيا هم ينقطعون، لكن انظر صبر الأنبياء لأنهم استمدوا قوتهم ومددهم من الله، كيف كانوا أصبر الخليقة وواصلوا إلى درجة أن نوح عليه السلام يصبر 1000 سنة إلا 50 عاما. قال فأنت خذ الصبر من الله، قال ولا تحزن عليهم. فهنا ينبغي على مطلوب، حتى قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم، أنت عليك البلاء وأجرك حاصل، والله هو الذي كتب سبحانه وتعالى أرشد هذا وهو هذا، ولماذا تحزن؟ إذا قمت بما عليك من الدعوة فإن أمر البشرية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس الآن يعيش قلقا غير محمود أو هما غير محمود، سألنا نتحسر على الناس وعلى واقع الأمة، لكن يعيش التشاؤم ويرى أن الإسلام منتهي، وأن يعني ينقل لك أخبار عن من ارتد وأخبار عن من أساء إلى الإسلام وأخبار عن من لم يصلي وأخبار. والصحيح أن البقاء للإسلام والمستقبل له، وأن الله علمنا سبحانه وتعالى فوض الأمر إليه، وعلينا إذا بلغنا دعوتنا ورسالتنا أن تنشرح صدورنا، لأن الله سوف يثيبنا. قال ولا تكن في ضيق مما يمكرون، مما يمكر الناس بك أو يخطط لك الأعداء، فالله من ورائهم. من كان مع الله لا يضيق. إذا توكل العبد على الله وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إن الله مراعاة الوقت وإلا فيها كلام، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أذنك يا دكتور هذه الآية بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض وصلنا إلى الآية الكريمة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قبلها باختصار لما قال سبحانه ولا تحزن عليهم ولا تقوا في ضيق مما يمكرون، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من العلماء والدعاة والمصلحين، أن عليهم ألا يحزنوا إذا بلغوا الدعوة، ولا يكونوا في ضيق مما يمكر هؤلاء المدعوين أو الأعداء أو من يخالف الدعوة الإسلامية، فإن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، والله ناصر أتباعه متى صدقوا وأخلصوا، والله كافيهم وحافظهم، فلا داعي للتوجسات. أجره أجر الداعي على الله سبحانه وتعالى، وثوابه عند الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا، هاديا في الحجة ونصيرا في المحج وفي الطريق. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك ينبغي على الدعاء وطلاب العلم والاتباع أن يحققوا درجتين، التقوى والإحسان. هنا إذا اقترنا فالتقوى ترك المعاصي والإحسان فعل الطاعات، لأن عند الاقتران يعني لو انفردت التقوى شملت الجميع، ولو انفرد الإحسان شمل الجميع، لكن لما قرن بها أخبر سبحانه أن من أعظم ما ينصر الداعية وما يعني يكون سببا لنيل مطلوبه التقوى والإحسان. نعم أعتذر إليك دكتور عائض، أيضا إلى المشاهدين يبدو أن حلقتنا اليوم قصيرة جدا بسبب هذا الخلل الفني. هناك ثلاث دقائق أمامنا وهناك الحقيقة رسائل كثيرة. أنا والله وددت أن يعطى، لأن وقت الأمة الإسلامية أو من يسمعنا من الإخوة يعني مقدم، فأريد الإخوة من القناة أن ينتبهوا لهذا. نعم. لأن نحترم يعني المشاهدين. نعم وأنا الحقيقة ليس بيدي إلا ما بيد المخرج، فلا أعلم ما هو ما هي المشكلة. هناك سائلة من مصر تقول أنا أخاف أن لا تكون أعمالي خالصة لوجهه لأنه ربما يكون فيها منظرة. ما دام يا أختي أنك تشعرين بهذا فهو دليل إن شاء الله على الإخلاص. طبعا المسلم يخاف والمسلم ستوجس، لكن عليك بالدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، ويستمر هذا الشعور وهذه المراقبة. نعم أيضا السائلة تقول أنها مريضة بمرض يسمى التصلب اللويحي وهو يصيب الأعصاب، ولا أستطيع أن أقدم ما أتمنى من الطاعات إلى الله عز وجل في رمضان، أشعر بتقصير شديد. أنت على أجر، وأجرك حاصل، ونيتك كافية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت معذورة بهذا المرض، وقد حصل لك ما نويت من الأجر ولم يعني من العمل ولو لم تفعليه. نعم أيضا سائلة تقول أن أمي امرأة كبيرة في السن، وعندما تدعو الله عز وجل تقول يا رب في بيتك، هل كلمة في بيتك حرام تقال الله عز وجل أم لا؟ أمران لا تطلق هذه الكلمة في حق الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفدى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمسه لغوب ولا نصب ولا ضرر ولا موت ولا يلحق بشيء، لما تقال للمخلوق الذي يخاف عليه من الخطر والمرض الله عز وجل ينزه عن هذا الكلام، فلا يقال لله فديتك، لأنه سبحانه وتعالى يحمي غيره ولا يحميه أحد، فهو غني عن الجميع جل في علاه. نعم نهلة من مصر تقول أنه بعد سماعك أنت يا شيخ عايض والأستاذ عمر خالد لم أتابع ولا مسلسل، شكرا لله الذي هداني لسماعكم. جزاهم الله خير وثبتهم على الحق، وتقبل الله منه ومن جميع المسلمين والمسلمات. نعم. وأنا أعتذر يعني صراحة الوقت يبدو أن الوقت، لكن يبدو أيضا أمامنا دقيقة نصف دقيقة. أنا هناك سؤال سريع يا دكتور، يظن بعض الناس أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مقتصرة على جهة معينة أو على ناس معينين، ما مدى صحة هذا الظن؟ هي الدعوة عالمية لجميع الناس وجميع الأجناس، بل هناك دعوة داخل المجتمع المسلم وهي دعوة الإخوان المقصرين من المسلمين، ودعوة لغير المسلمين، وينبغي علينا أن نجعل الدعوة عالمية كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وينبغي أن نوظف التخصصات الواعظ في مكانه والخطيب مكانه ورجل الإعلام والكاتب والمفكر، لأن كلنا حمل الدين، كلنا رجال دين، ليس هناك رجال دين في الإسلام خاصة بهم، كلنا أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، كل واجب علينا أن ندعو إلى منهج الله جميعا. نعم، أعتذر إليك جدا يا دكتور عائض، وأعتذر إلى الأعزاء المشاهدين، حلقتنا هذه قصيرة جدا، هناك أسباب فنية كانت هي السبب في قصر هذه الحلقة، نعدكم بمشيئة الله أن نعوضكم بمدة أطول بمشيئة الله في الأيام القادمة، إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وقت الشهادة وهي راس الذهب، واعترف بذنوب عبد وأنا كسبها، تغفر الذنب